بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 66 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب فضل الجهاد وثواب المجاهدين ونوالهم عند رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. هذا حديث البراء ابن عازب الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل مقنع بالحديد، أي لبس لباس الحرب، والتقنع بالحديد أن يلبس خوذة تتدلى منها سلاسل حديد تحمي رقبته ويظاهر بين درعين، فيكون جزءه الأعلى مثقل بالحديد يتقي به الضربات، ضربات السيوف وطعنات الرماح. ومثله ما مرنا في حديث الفتح أنه مرت الكتائب على أبي سفيان وهو في مر الظهران، كلما مرت كتيبة لا يرى منهم إلا الحدق، أي لا يرى إلا حدق عيونهم، لبسوا لباس الحرب. جاء هذا الرجل بهذه الهيئة متهيئ للقتال، قال: يا رسول الله، أقاتل أم أسلم؟ قال: بل أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل يسيرا وربح كثيرا. عمل قليلا فإنه سجد، فإنه قتل ولم يسجد لله سجدة، وربح كثيرا في ثواب الجهاد والشهادة في سبيل الله، أنها ترفع صاحبها بهذا العمل المنبني على هذه النية، نية أن يكون عمله وجهاده لله جل وعلا. فنسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. حديث أنس رضي الله عنه مع الحديث الآتي بعده في فضل الشهادة في سبيل الله، أنه ما من أحد يتمنى أن يرجع للدنيا وليس له فيها مطمع أو عمل، ما حد يتمنى إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقاتل فيقتل 10 مرات لما يناله من ربه جل وعلا من عظيم النوال وكريم الجزاء على هذه الشهادة. وهذا كما سبق مجموع في قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين يستبشرون بالمؤمنين الذين من بعدهم ومن خلفهم. لماذا؟ بما أعد الله لهم من البشائر وأعد الله لهم من الجزاء. ولهذا قال عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما قال له ربي جل وعلا وقد كلمه كفاحا بغير حجاب: تمنى علي يا عبدي. قال: يا ربي، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل ثم أقاتل ثم أقتل. قال: إني كتبت عليهم فيها أنهم لا يعودون إليها. قال: فأخبر بذلك من وراءنا. هذا معنى قوله جل وعلا: ويستبشرون بالذين من خلفهم، الذين خلفوهم وراءهم يستبشرون بهم بهذا العمل، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نالوا هذه الفضائل والمكرمات من الله بهذا العمل. الله لا يحرمنا فضله يا أخواني. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. لا خلك كله، لأنها فعل مبني للمجهول. يغفر كله. نعم. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما في فضل الشهادة وأن الشهيد مغفور له كل شيء، أي فيما بينه وبين الله، قالوا: وفيما بينه وبين العباد إلا الدين. والدين حقوق الآدميين، وحقوق العباد مبناها على المخاصمة والمشاحة، أما حق الله جل وعلا فمبني على العفو والمسامحة. وذكروا أيضا أن الشهيد في سبيل الله يبقى معلقا حتى يوفى عنه دينه، هذا في الشهيد الذي بذل مهجة روحه ونفسه لله، فكيف بمن يتساهل في ديون العباد فلا يضبطها ولا يؤديها، بل ويماطل ويكابر في أدائها حتى يغدو كأن المنة له هو على من دينه وعلى من أقرضه، كما هو حال اللئام، الله لا يتسرهم، أشغلوا الناس وأشغلوا العلماء وأشغلوا المفتين في لآمتهم في طباعهم مع من يحسنون إليهم في قضاء الديون. هذا الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يبقى معلق، فإن لم يوفى عنه في الدنيا استوفاه دائنه من الشهيد يوم القيامة. وذكر المحققون من أهل العلم أن من الديون ما يتعلق بالذمم والأعراض، من غيبة، من سب، من قذف، فيشمل الدين المالي والدين المعنوي في حق هذا المدين. وفيه تعظيم حقوق العباد وأنها خطيرة في دينهم، في أعراضهم، في أموالهم، في دمائهم، وأن الشهيد له فضل، فإن الله عز وجل يعفو ويصفح ويتجاوز عنه في حقه ما كان من تقصير إلا ما كان من حق العباد. الله المستعان. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو من شدة أمر الدين، فإن رجلا قال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، هذا اثنين، ثالثا مقبلا، رابعا غير مدبر، فلك الجنة. ثم أعاد عليه قال: كيف قلت؟ قال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، صابر أي غير جزع، محتسب بثواب الله ما بثواب غيره، مقبل على الجهاد غير فار، لأن التولي يوم الزحف من أين؟ من كبائر الذنوب، مقبلا غير مدبر، إلا ما كان من إدبار في تكتيك الحرب بأمر قائده في الجهاد، فالتكتيك الحربي في الكر والفر يخضع إلى إمرة ولي الأمر، كما ذكرنا أن الجهاد عبادة جماعية ليس عبادة فوضوية. ثم قال: صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، فلك الجنة إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. وأفاد ذلك عدة أمور، منها أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق بمحض هواه كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أوحاه إليه جبريل آنفا. فهو الذي نزل عليه بهذا الاستدراك إلا الدين. ثانيا، فيه فضل الجهاد، وأن جزاءه ونواله عند الله الجنان العالية، وفي الجنة 100 درجة خاصة بالمجاهدين يتفاوتون فيها. وفيه ثالثا عظم شأن الدين، وهي حقوق العباد التي استهين بها أيما استهانة، أن هذا المجاهد في سبيله يغفر له إلا الدين. ما قال إن الله يرضي دائنيه منه يوم القيامة، لا بد من استيفاء الدين في حق هذا الشهيد، أنه مدين لمن دان له بهذا الدين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم. وهذا الرجل تعددت أخباره وقصصه، فالتمرات كانت هي المشهورة في المدينة، جاءت عن مالك بن النضر عمي أنس، ورويت عن حرام والد جابر، وجاءت عن عمير ابن الحمام الأنصاري، كلهم يزهدون في الدنيا حتى يستبطئون الموت لأجل أن يأكلوا تمرات في أيديهم فيلقون بها ويقبلون على الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الرجل في حديث جابر: ما أنا أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة، وبيده تمرات. فألقاها مستعجلا يبي الجنة، لم تبطئه هذه التمرات التي هي لذة، لذة الطعام، كيف وقد أبطأتنا الدنيا بغثاها وكدرها لا بحلاها وفوزها. تمرات ألقى بها لئلا تبطئه عن الجنة. ومالك بن النضر في يوم أحد، وقد فاته يوم بدر، تطلع نفسه أن يجاهد في سبيل الله، قال: بخن بخن، إني لا أجد ريح الجنة من وراء أحد، فلئن بقيت حتى آكل هذه التمرات لهي والله حياة طويلة. فألقى بهن ثم خاض، فلم يعرفه أحد من كثرة ما فيه من الطعان، طعان السيوف والرماح ضربات الأسهم، ما عرفته إلا أخته عمة أنس، عرفته ببنانه، إصبعه الصغير في يده اللي سلم، والباقي فيه نحو 80 ضربة رضي الله عنه. استرخصوا هذه الدنيا لما عند الله لهم وما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوالله فرق بيننا وبينهم رضي الله عنهم، لكن نرجو أن الله يلحقنا بهم بمحبتنا إياهم، فإن المرأة مع من أحب، كما بشرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم. الله أكبر، والله كفو رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا حديث أنس ابن مالك النجاري الأنصاري رضي الله عنه في مسير النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر وأتمارهم بأمره وعدم تجاوزهم له عليه الصلاة والسلام، وكانوا 310 ما خرجوا لقتال، إنما خرجوا لاعتراض العير يعوضون بها ما أخذ أهل مكة من أموال المهاجرين. قدموا بدرا وهي قريبة من سيف البحر، ما بينها وبين البحر إلا 30 كيلو. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقدمن أحد حتى أخبركم بذلك. فامتثلوا. في القصة المشهورة لما قال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أهذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه أو الحرب والمكيدة؟ لو كان الله أنزله ما هم تعدين رضي الله عنه. هذه التوحيد والطواعية لأمر الله سبحانه وطاعة رسوله. قال: بل هو الحرب والمكيدة. قال: لا أرى هذا المنزل، بل ننزل على أدنى المياه فنشرب ولا يشربون. فامتثل عليه الصلاة والسلام هذا الرأي السديد. فلما اصطفت الصفوف قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإن ما بينكم وبين الجنة إلا أن تقتلوا. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: بخٍ بخٍ يا رسول الله، كلمة تزهيد وتقليل، ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل؟ قال: نعم. ثم بشره: إنك من أهلها. فأخذ تمرات في قرنه. وين قرنه يا نايف؟ عجل الحماد يعلمنا الحين. وين الحماد؟ لا ها؟ لا جيبه؟ لا ما هو بجيبه. ها؟ تبي معه كيسة سكري؟ أي نعم. تمر قرنه جعبة سهامه، جعبة السهام، إناء من جلد يصير بها السهام، حاطين به تمر. فأخذ يأكلهن، ثم قال: لئن بقيت حتى أكلها لهو زمن طويل. فألقى بهن وحام حمى المعركة وخاض حممها رضي الله عنه. وعدوا بالوعد الكريم من الرسول الكريم فأوفوا ووفوا رضي الله عنه. وفيه فضل الجهاد وعظيم نوال المجاهدين في سبيل الله، إما أن يعودوا بنصر وغنيمة، وإما أن يعودوا بشهادة وعظيم نوال من ربهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، كما نسأله جل وعلا عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم تفضل. ها نعم. إذا انتهى المصلي من التحيات والإمام لم يسلم، هذا موضع دعاء. ما قبل السلام من مواضع تأكد الدعاء، وهي المواضع التي حثنا فيها عليه الصلاة والسلام من الإكثار فيها في الدعاء في الصلاة. حثنا على الدعاء كثيرا في دبر الصلاة، وحثنا ثانيا في السجود، وأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وحثنا في الدعاء في الركوع، وحثنا في القيام لا سيما في صلاة الليل. فهذه مواضع دعاء. وشلون؟ وهو ما انتهى من التشهد، ما انتهى من الدعاء. نعم، إذا سلم الإمام ولما ينتهي من جميع دعائه المصلي فليسلم، لأنه مأمور بأن يتابع إمامه. أنا ظننت أنه انتهى من دعائه والإمام ما سلم، والموسوس ربما يسلم الإمام وهو ما انتهى من التشهد، فنقول سلم مع الإمام، لا تطاوع هواك بوسوستك، والخطأ فيك أنت، تتوهم ويهمك الشيطان أنك ما أتيت بهذا الركن وهو التشهد والتحيات. نعم. ما فهمت السؤال زين، يعني هل الدين للمعوز أنه ما يروح يجاهد حتى يوفي دينه؟ أيه. نعم، من مات فجأة وعليه دين يغفر له ولا ما يغفر؟ إذا كان المجاهد لا يغفر له، فهذا من باب أولى، لأن الدين حق للآدمي، وكونه معسر ينتقل الدين إلى من؟ إلى ورثته، يتحملون ما وراءه غرما وغنما، غنيمة بالميراث وغرامة يتحاصصون بحسب نسبة ميراثهم من أبيهم دين أبيهم أو دين مورثهم. والمسلم في الديون ينبغي أن يتحفظ فيها تحفظا عظيما، في أن لا يأخذ الدين إلا وهو عازم على الوفاء ومضطر إليه. ما هو بالدين يأخذ حتى يروح يتمشى هو ويا المعزبة، ولا يجددون سياراتهم ولا أثاثهم ولا بيوتهم. ترى زماننا زمان عجائب يا أخواني، يتفاخر بمال غيره، تساهل الناس بالديون تساهل عظيم، نلمس ذلك من استفتاءاته، تجد الكبير والصغير والغني والفقير الديون وسط خشومهم لاستهانتهم بها. فأولا لا يأخذ دين إلا وهو مضطر إليه، الدين ذل في النهار وهم وغثى في الليل، عندما عنده قلب يحس فيه ويخشى فيه الملامة، هم بالليل يطرد عنه المنام والطعام، وذل في النهار. ثم أيضا يكتبه لي كذا عند فلان، فلان يطلب لي بكذا وكذا، يعين أولاده ووراثه على بره، ومن البر ألا يبقى معلقا. ثالثا وهو الأهم، أنه إذا أخذ الدين ينوي نية يعلمها الله منه أن يفي. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أكلها هم بس يبلع يتكثر، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سم عمل يسيرا أنه دخل في الإسلام ثم جاهد وقتل، لم يسجد لله سجدة، لم يعش في الإسلام إلا برهة مدة يسيرة، ما عمل مثل اللي عاش في الإسلام سنين ومدد طويلة، وإلا في نفس الجهاد ما هو بيسير، والإسلام ما هو بيسير، لكن بالنسبة إلى عمله إلى غيره، نسبة العمل إلى غيره. فقال عمل يسيرا، في رواية عمل قليلا فربح كثيرا. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.